ملفات سرية. ملف هنفتحه كل مرة هيكون عندنا ملف غريب مش مفهوم ملوش تفسير، محتاج ان احنا نتوقف امام هذا الملف لكي نفهم. ملفات سرية هي قصص ليست من وحي الخيال، هي قصص يعني العهدة او على الراوي او على الجهة اللي نشرت الاخبار او على حقائق حصلت، فهي بعيدة كل البعد عن التأليف وعن كتابات المؤلفين. ملفات سرية، في أول ملف معانا الملف اسمه الأماكن المسكونة. ظاهرة الأماكن المسكونة أو البيوت اللي بيسيطر عليها كائنات تانية غير البشر، جن، أشباح يتجولوا في البيوت، شفناها في أفلام كتير طبعا وسمعناها في قصص رعب كتير، لكن اللي هنتكلم فيه النهاردة عن الأماكن الفعلية اللي شهدت وجود كائنات غير البشر. ممكن يكون المكان ده جنب بيتك، جنب مدرستك، أو حتى بيتك. ممكن تكون عديت جنبهم من غير ما تاخد بالك. صدقني ممكن يكون المكان ده بيتك. طيب أشهر مكان اتعرف عنه أنه مكان مسكون، العمارة الشهيرة، عمارة رشدي. لو ليك صاحب من اسكندرية او لو انت بتسمعنا من اسكندرية ممكن تكلمنا عنها. عمارة العفاريت في اسكندرية، عمارة العفاريت اسمها كده وبيقولوا عليها عمارة رشدي، ورغم ان شكلها لو عديت من قدامها لا يحيي بذلك ابدا، وكمان ما يقال ان العمارة خلاص في شركة اشترتها وهتؤسسها الله اعلم مشاريع او عمارات تانية. هي عمارة عادية حواليها بيوت من كل ناحية والناس رايحة وجاية حواليها عادي جدا، شبابيك مكسرة، مدخل مقفول بطوب مبني سنة 1961، محتاجين نرجع لها. راجل يوناني بنى العمارة وجاب عيلته علشان يسكنوا معاه فيها. بعد أيام بسيطة راحوا أولاده لرحلة صيد وماتوا مرجعوش. باعت مراته العمارة وسافرت. صاحب العمارة الجديد حاول يأجر شقق العمارة، لكن في حاجة غريبة كانت بتحصل لكل اللي بيأجر الشقق في العمارة دي. اللي أجر شقة في الدور الأول مات محروق، شاب حريق في شقته بالكامل بعد فترة قصيرة جدا من سكنه فيها. الدكتور اللي جه أجر الدور الثاني وعمل عيادة مات هو كمان في حادث عربية بعد مدة بسيطة من تأجيره للشقة. للأسف المسكين افتتح العيادة من هنا وبعدها بأيام مات. الدور الثالث أجرته ستة كانت عايشة لوحدها لأن أولادها سافروا وكانوا بيشتغلوا برا. بعد كم يوم من سكنها في العمارة عثر عليها مقتولة بداخل الشقة. لحد دلوقتي محدش يعرف مين اللي قتلها. أما الشركة التجارية الشهيرة اللي كانت مأجرة الدور الرابع فأعلنت إفلاسها وصاحبها مات منتحر. المعلومات دي موجودة في كل مكان فيما يخص هذه العمارة. اتقفلت العمارة سنين طويلة وتقريبا الناس نسيت اللي حصل وبدأ أصحاب العمارة يعرضوها للإيجار تاني في التسعينات. قصة أغرب من الخيال. البعض بيعتبر أن الشهود أو الرواة اللي قالوا عن القصة دي أن هم بيكذبوا. احنا هننقلها وهنحكيها زي ما اتقالت. عريس وعروسة أجروا الشقة وعشان يسكنوا طبعا فيها وتكون شقة الزوجية، فأول يوم ليهم في الشقة اتفاجئوا بالحيطان. الحيطان ألوانها اتغيرت وبعض الحيطان رجعت لشكل المحارة تاني. في ناس من اللي حكوا القصة بيقولوا ان الحيطان بتاعت العمارة دي مميزة جدا وليها حكايات كتيرة جدا. البعض قال ان هم شافوا حاجة شبيهة بالدم نازلة على الحيطة. بيقول العريس والعروسة دول ان هم ظهر لهم قط اسود ضخم. بيقول ان العروسة طبعا لما شافت القط الاسود ده كانت متشائمة جدا وخايفة منه جدا. ولكنه كان واقف بيبص لهم بثبات. بيقولوا انه كان منظر القطة اصلا مش شكل قطة ودودة يعني. حاولوا يخرجوا من البيت، باب الشقة ملقوهوش، ما لقيوش الباب اصلا مكانه. وبعد كده شافوا فيه راجل في الشقة كان بيتحرك بمنتهى الهدوء. فضلت تصرخ العروسة وبعد كده أغمى عليها، ولدرجة أن الزوج كمان العريس فقد الوعي هما كمان. بيقولوا احنا فوقنا لقينا نفسنا مرميين في الشارع قدام العمارة، وجنبنا كل عفش البيت مرمي في الأرض. في ناس حاولت تجيب شيخ علشان يقرأ قرآن في العمارة، لكن الغريب ان الشيخ لما جاي يطلع العمارة بيقول انا شفت السلم مختفي. حاولت ابص مرة واتنين مفيش سلم، مالوش وجود اطلع عليه. بعدها مدة جاي الشيخ تاني وكان مستخف جدا بالموضوع، وشايف ان الناس بتكذب او ده شو الشغل يعني حاجة من التهيؤات مالوش اي صحة اساس من الصحة، وتحداهم كلهم وقرر انه يعيش في العمارة. وقال أنا هبات فيها وهعيش فيها لمدة علشان يعني يثبت للكل أن الموضوع ده خرافات وأن وراه قصة ما. وفيما يخص أن وراه قصة ما، في بيقال أن ده كان أصلا مكيدة أو شيء مقصود من البعض لتنفير الناس من العمارة دي، وأنها تتباع بسعر رخيص جدا وهم اللي يشتروها. دي حاجة من اللي اتقالت، الحقيقة فين الله أعلم. بالفعل بقيت في العمارة ومر اليوم الأول بسلام من غير أي حوادث، والتاني والتالت، وبدأت الناس تروح له وبدأ يقول أهو أنا كلامي مظبوط، مفيش أي حاجة من اللي حصلت، كلها تهيؤات وخرافات. اليوم السابع الشيخ صحي من النوم لقى نفسه مرمي في الشارع وكل عفش بيته مرمي حواليه متكسر. رفض أنه يتكلم ورفض أنه يتحاور مع أي حد واختفى. البعض قال انه مات بعدها، والبعض قال انه هو اختفى ومحدش يعرف راح فين، هرب، الله اعلم. كل اللي اتقال عن عمارة رشدي والقصص الغريبة اللي ارتبطت بأي حد يسكن فيها محدش يعرف لها سبب واضح. تعالوا نسمع مجموعة من التفسيرات والتكهنات. البعض قال العمارة دي اتبنت على مصحف او على انجيل، على كتاب من الكتب السماوية فتلعنت. البعض الاخر قال العمارة دي اتبنت، كان في مكانها مسجد وتم هدم المسجد علشان تتبني العمارة، واللي اتبنى العمارة هو اللي بيدفع الثمن وأي حد بيفكر يسكن فيها. تفسير كمان اتقال من الناس، قالوا احنا عارفين ومتأكدين ان مكان العمارة دي كان ضريح من أضرحة الأولياء، اتهد واتبنى مكانه. رأي تاني بيقول ان كان في اتنين شركة في العمارة، وواحد فيهم تقريبا نصب على التاني، فالتاني معرفش يعمل ايه غير انه بدأ ينتقم منه باعمال السحر، وانه عمل اعمال كتير جدا وسحر كتير جدا لدرجة ان المكان بقى زي ما بيقولوا كده السحر والجن معشش فيه. الحقيقة فين الله اعلم. سنة 2012 لو تفتكروا كان في دعوات على الفيسبوك وعلى تويتر لاقتحام عمارة رشدي. جمع الشباب ودخلوا العمارة عن طريق الجراج وطلعوا الشقة كلها، وليهم صور كتير هتلاقوها موجودة على الانترنت، وهم طالعين من البلكونات بيشاوروا بايديهم ان مفيش حاجة. بعض الشباب اللي كانوا هناك قالوا لما طلعنا العمارة ما شفناش حاجة غريبة، بس الغريبة ان جدران الشقة كلها على المحارة. يعني الناس اللي بتقول انها كانت في ناس سكنت فيها وفرشتها وبيضتها ودهنتها، الكلام ده مش معقول. بعض الصور اللي اتنشرت اتقال ان كان في بعض الشباب اللي بيشاوروا من الشبابيك كان في وراهم اجسام مش معروف ليه. بغض النظر عن كل ده، في ناس لسه مؤمنة ان في سر كبير وراء العمارة دي مش معروف، خصوصا الناس اللي ساكنين حوالين العمارة. عمال البنزينة اللي جنبها بيقولوا ان هما دايما بيسمعوا اصوات غريبة من العمارة، وبيسمعوا الشبابيك بتتفتح وتتقفل رغم ان الشبابيك كلها متكسرة. البعض بيقول ان القصة كلها ضرب من ضروب الكذب والخيال وان مفيش اي حاجة. مهما تقدم التفاسير خاصة بعمارة رشدي هيفضل الموضوع غامض. طيب نسيب اسكندرية نروح لإسماعيلية. القصة بدأت لما اتنين اخوات بنوا بيت صغير، بيت صغير 3 ادوار، كان في الكيلو 14 بمركز الانطرة في الإسماعيلية، علشان يتجوزوا فيه. وبالفعل جهزوا البيت واتجوزوا، لكن بعد فترة بسيطة واحد فيهم لاحظ ان في حاجات غريبة بتتحرك على الارض وعلى الحيطان. لسه هيحاول يركز بدأ يشوف ان في حاجة زي كرات لهب بتجري على الارض وعلى الحيطان، ومسكت في الشقة كلها وحرقتها بالكامل ودمرت كل اثاث بيته. في نفس الوقت كان التاني بيفاجأ بكتابات غريبة على الإزاز والحيطان مكتوبة بلون أحمر دموي، وبدأ الإزاز يتكسر كله وبدأت المرايات تقع والشقة اتحرقت بالكامل. هرب الأخين وزوجاتهم، وكان بيقال إن هم اتجوزوا تقريبا في يوم واحد وراحوا يعيشوا عند عمهم. مجرد ما دخلوا بيت عمهم بعدها بأيام البيت كله اتحرق. لجأوا للمشايخ اللي قالوا لهم إن السبب واحدة من الزوجتين عملت غلطة كبيرة، رمت مية سخنة في الحمام اتسببت في احتراق جن في الجيزة. يلا بينا، بيت غريب، بيت بيتحرق بكل الأواضي اللي فيه في ميعاد محدد من كل شهر عربي من غير أسباب. بنت صاحب البيت دايما بتقول لوالدتها انها بتشوف اشباح مخيفة وبتتكلم معاهم، وبتقدر كمان تتنبأ بمعاد الحريق لانها بتقول ان هما بيقولوا لها البيت هيولع في المعاد الفلاني. لما جابوا لها شيخ وقعد معاها وبدأ يحاول يعالجها بدأت تتشنج وبدأت يحصل منها حاجات غريبة جدا، لدرجة ان هما اهلها خافوا عليها وبعدوها عن الموضوع. القصة دي ظهرت في برنامج دكتور عمرو الليثي وتم تصوير الحريق فعليا. طيب هنروح بعيد ليه؟ النهاردة السبت اللي أنا بكلمكم فيه حرر العديد من أهالي كفر صقر بالشرقية محاضر بمركز شرطة كفر صقر بسبب الحرائق المستمرة اللي بتنشب في 5 منازل معينة على مدار شهرين. تعرفوا المحاضر اتسجلت ضد مين في الأقسام؟ اتسجلت ضد الجن. كتبوا في المحاضر إن الجن هو السبب اللي بيخلي البيوت دي تولع بالشكل ده. الخبر ده اتقال النهارده تفصيلا في برنامج اخر اليوم مع زميلتنا سمر ابراهيم، وكان في مداخله كمان من مراسلنا هناك في الشرقيه وقال ان فعلا المحاضر بتتحرر ضد مجهول وضد الجن، رغم ان الاهالي فعلا مصرين ان اللي ورا ده هو الجن. لكن طبعا في الاسم ما تمش تحرير المحضر ضد الجن لان ده ما ينفعش، فتم تحرير الواقع او المحضر ضد المجهول. اصحاب البيوت بيقولوا ان دي مش اول مره البيوت تولع، وان الحرائق دي بتتكرر كذا مرة في اوقات مختلفة من غير سابق انذار. ولما الشرطة عينت الاماكن لقت فعلا اثار لحريق قديم، وكشفت التحريات ان بيت من البيوت دي اتحرق قبل كده من شهرين، هو بيوت اخوات صاحب البيت ده، بيوت اخواته بتتحرق هي كمان في نفس الوقت من غير سبب معلوم. بأكد لكم ان المعلومة دي النهاردة اليوم اللي بكلمكم فيه حرر العديد من اهالي كفر صقر بالشرقية محاضر في اسم الشرطة مركز الشرطة هناك بسبب الحرائق دي. حكيتها لكم قبل كده وبفكركم في عجالة عن قصة ذكرى الفنانة الراحلة. بعد الكريمة المعروفة اللي حصلت لذكرى لما زوجها ايمن السويدي قيل انه قتلها هي ومدير اعماله ومرات مدير اعماله وانتحر كل يوم الساعة 5 الفجر في نفس الميعاد اللي حصلت فيه جريمة القتل، الأسانسير يطلع للدور الثاني لوحده وبعد كده نسمع صوت ضرب نار. ده الدور اللي كانت ساكنة فيه الفنانة الراحلة ذكرى. مين اللي بيطلع الأسانسير في نفس الميعاد في كل سنة؟ بعض الشهود قالوا شفنا شبابيك الشقة بتتفتح بقوة في نفس الميعاد وبيتطاير منها أحجار صغيرة وقعت في الشارع. حارس العمارة قال إن في كل يوم في منتصف الليل بسمع أحيانا صوت خناق عالي جاي من الشقة دي. وقال إن أنا بسمع صوت موسيقى بعد الساعة 12 بالليل. تقدم محمد سويدي شقيق أيمن السويدي ببلاغ بعد ما وصلوا شكوى الجيران وطلب فتح الشقة وإزالة الشمع الأحمر عشان يعرف إيه اللي بيحصل، وخصوصا إن الجيران قالوا إن شبابيك الشقة مفتوحة فخاف تكون الشقة اتسرقت، وطلب جرد محتوياتها. وبالفعل توجهوا للشقة ولقوا يعني آثار الجريمة لسه موجودة، والأثاث والجدران، ولقوا الشبابيك مفتوحة بالفعل، لكن مفيش أي حاجة اتسرقت. لسه الأسانسير بيطلع مرة بعد الساعة 12 ومرة قبل الفجر. الزمالك، عمارة سراي السلطان، الشقة 112. قيل هذا الموضوع أيضا عن الفنانة وردة إن شقتها بيصدر منها أصوات وموسيقى في نفس ذكرى وفاتها. وقيل أيضا إن في فندق شهير مطل على النيل كان بيقيم فيه الفنان أحمد زكي أحد العاملين في الفندق حصل معاه وقعة وبيحكيها، بيقول شميت ريحة دخان سجاير جاية من الجناح رغم أنه كان فاضي. دخلت أتأكد لقيت واحد شبه الفنان أحمد زكي قاعد ومبتسم. بيقول الوقعة دي خلت إدارة الفندق تجدد الجناح بالكامل، حاولوا يثنوه يقولوله أكيد بيتهيألك، أصر أنه شاف الموضوع أنه ما بيكذبش، أنا مش جاي أقطع عيشي بنفسي. شبح الفنان أحمد زكي. وفيديو تاني ظهر لبيت الفنانة الراحلة سوزان تميم على الانترنت بيظهر ان في تحركات جوه الشقة بعد موتها. النجم الامريكي نيكولاس كيج اشترى بيت سنة 2006، وكان معروف عن البيت ده انه من اكتر البيوت المسكونة بالاشباح في الولايات المتحدة الامريكية. قرر يتحدى الاساطير بالكامل وما صدقش ومش مقتنع بفكرة وجود الاشباح، لكنه لما بيحكي بيقول لم اجرؤ على النوم في ليلة واحدة، سمعت اصوات غريبة وصرخات عالية طول الليل. اللي حصل انه بالليل الانوار بدأت تنور وتطفي لوحدها، لكنه علشان يتيقن من الحقيقة او من اللي بيحصل فصل الكهرباء عن البيت كله. لكن الغريب ان فضلت الانوار برضو تطفي وتنور لوحدها برغم ان الكهرباء مفصولة عن البيت. لما ما قدرش يعيش في البيت قرر انه يقيم فيه حفلات، يعني زي ما يقولوا كده يجي فيه دوشة وناس. لكن الضيوف قالوا له احنا اثناء الحفلات بنشوف ناس غريبة واشخاص مش معزومين واشكال وظلال بتتحرك. اشترى البيت 2006 وباعه 2009. طيب كندا، هناك وادي بيدعى اسم وادي الرؤوس المقطوعة في احدى الحدائق الوطنية بكندا. وادي الرؤوس المقطوعة اطلق عليه هذا الاسم لسبب غريب جدا، لقوا فيه عدد كبير من الرؤوس البشرية المفصولة عن الاجساد. بدأت الاحداث في الظهور في بداية القرن ال 18 لما وصل المسؤولين لكندا بحثا عن المستوطنين لكندا للبحث عن الذهب والثروات الطبيعية، رغم تحذيرات السكان الموجودين هناك للمستوطنين ان هم يبعدوا تماما عن الوادي لانه ملعون، لكن هم ما استجبوش وشافوا ان ده نوع من التخويف علشان ما يقربوش. قالوا لهم في مجموعة من الاوروبيين تم فصل رؤوسهم عن اجسادهم وما حدش يعرف مين اللي ورا ده. بنوا بيوت حوالين الوادي وسكنوا فيها وحفروا مناجم، وبالفعل غريب ان هم لقوا ذهب في الاماكن دي، لكن الذهب خلص فقالوا اكيد جوه الوادي في مناجم ذهب اكبر. برغم كل التحذيرات دخلوا وادي الرؤوس المقطوعة. بعدها بكام يوم محدش خرج. بدأت رحلة البحث عنهم ووجدت الرؤوس مقطوعة. بعض اللي كانوا بيبحثوا بيقولوا احنا كنا بندخل ونخرج نجري لان خايفين يحصل لنا حاجة. مجرد ما بدأت الرؤية تتضح بوجود الجثث الكل خرج وسابهم زي ما هم. مع بداية القرن العشرين بدأت تنتشر إشاعات عن أن اللي بيقتلوا الناس في الوادي ده هم الهنود الحمر بصفتهم السكان الأصليين لهذا الوادي، انتقاما منهم لأنهم استولوا على أرضهم. شجعت الإشاعة دي ناس كتير على الدخول للوادي والبحث عن الذهب، وزي اللي قبلهم دخلوا مرجعوش. وادي رؤوس المقطوعة من أشهر الأماكن الموجودة في كندا. سنة 1969 اختفى داخل الحديقة الوطنية بشكل مفاجئ 44 شخص في ظروف غامضة. اختفوا رغم أن تقارير البحث الجنائي بتقول أن هما ما قربوش أصلا من الوادي اللي جوه الحديقة، لأنه دلوقتي محاط بأسوار وبأسلاك ومكتوب ممنوع الاقتراب. اختفوا تماما وبيقترب بين الحين والآخر، وكل وقت مجموعة من الهواة ما بين الشباب الصغير اللي بيحاولوا يدخلوا. البعض بيقول ان في ناس بتدخل وتخرج عادي وبتقول ما فيش حاجة، وفي ناس بتخرج وتقول في جحيم جوه، وفي ناس ما بتخرجش. التفاسير اللي قيلت الوادي مسكون بعدد كبير من الأرواح والأشباح، وبتقتل اللي بيدخل ويقتحم عليها مكانها، ودي أشباح الأجداد، وان هما بيكرهوا أي حد غريب. التفسير التاني بيقول الوادي بيسكنوا حيوانات مفترسة غير معروفة، وبتعتبر اللي بيدخلوا وجبة ليها. لكن الردود الوجبة دي يعني ايه الوجبة من غير الرؤوس؟ يعني شمعنا بيترك الرؤوس؟ صدر قرار حكومي بمنع الزيارة ومنع السياح من الاقتراب من وادي الرؤوس المقطوعة. مين اللي بيقتل الناس دي؟ حابب أرجع لمصر. قصر البارون، أحد عجائب العمارة الحديثة في العالم ومحط أنظار الباحثين عن الإبداع. سنة 1905 زار البارون إمبان معرض للتصميم المعماري في فرنسا. اتقابل مع المهندس المعماري ألكسندر مارسيل اللي وراه تصميم لقصر بلجيكي عاجبه جدا، وقال له هبنيه لك في مصر، وتحديدا في منطقة صحراوية كده تدعى مصر الجديدة. القصر تم تصميمه على دورين، سبع غرف، احنا بنتكلم في سنة 1905 وما بعدها، سبع غرف مزين بزخارف غريبة جدا ما بين الشرقي والأوروبي المندمج مع بعضه، ومضاف إليه بعض التصميمات والرسومات الهندية. في الوقت ده كان من الصعب الجمع بين الزخارف دي في وقت واحد، وده اللي خلى قصر البارون تحفة فنية، خصوصا ان المكان الوحيد اللي بيقولوا انه ما بتغيبش عنه الشمس، لان قاعدة القصر قيل عنها انها معمولة على رومان بيلي بيخلي قبة القصر تدور دورة كاملة مع اشعة الشمس من الشروق لحد الغروب. في اقوال اخرى بتقول ان الموضوع ده كذب، وان قبة القصر ما بتدورش اصلا، وان ده برضو نوع من انواع التخاريف. ولكن اقاويل كتير بتقول لا فعلا بتدور، او كانت بتدور. يقال ان في بطروم القصر كان في غرفة البارون نفسه وكان مانع اي حد من انه يدخلها، وان الغرفة دي بابها بيودي لنفق طويل بيوصل لكنيسة موجودة في اخر شارع العروبة. عاش البارون إمبان في القصر مع مراته وبنته. اقوال وروايات اخرى قالت ان مراته وبنته كانوا شخصيات لا وجود ليها، هو اختلق وجودهم، لكن هما شخصيات ما كانتش موجودة من الاصل. أما في الرواية اللي بتقول أنه عاش مع مراته وابنه، قالوا أن مراته اتحشرت في الأسانسير الخاص بنقل الأكل وماتت، والبعض قال أنها سقطت من أعلى البرج. لكن الرواية الأكثر يعني تداولا موضوع أنها ماتت في الأسانسير الصغير الخاص بنقل الأكل من دور للتاني. الابنة اسمها آن شهدت الواقعة وكانت عمرها 8 سنين، فضلت كئيبة ومكتئبة وعايشة في حزن دائم. بعد وفاة الزوجة جت الأخت هيلانا أخت الزوج علشان تعيش معهم في القصر، لكنها ماتت، سقطت من بلكونة القصر أثناء الدوران، ومن يومها توقف القصر أو قبة القصر عن الدوران، البارون أمبان كان مهتم بتعمير مصر الجديدة، وكان بيساعده في ده الدوق ماريبي، ورجل فرنسي ثري جدا. نشأت صداقة قوية بين أن بنت البارون وسيلفيا بنت الدوق، وكانت سيلفيا ليها علاقات غريبة جدا وطقوس بتمارسها أقرب ما تكون للطقوس الشيطانية. أهدت آن ورقة مفضلة مرسوم عليها الصليب بالمقلوب وعلقتها آن في أوضتها، وكانت معجبة بيها جدا. لكن الغريب أن سيلفيا كانت بتمارس نوع من أنواع عبادة الشيطان، وجرت أو شدت آن لهذا الموضوع من غير ما تحس. بدأ الخدم يسمعوا صوت آن وضحكتها العالية في غرفتها في أوقات غريبة، وبدأوا يشموا ريحة بخور طالعة من الأوضة، وكانت سيلفيا بتبقى موجودة معها في معظم الوقت. وبدأت سيلفيا تجمع الأصدقاء في القصر وينزلوا كلهم لأحد السراديب ويغنوا ترانيم حزينة. آن كانت دايما بتصاب بالهياج في الجلسات دي، علشان كانت بيقال إنها بتستحضر روح أمها في هذه الجلسات. كانت جلسات لتحضير الشياطين وعبادة الشياطين. ساءت حالة آن ابنة البارون جدا، ولاحظ أبوها اللي بيحصل لها، وكان رأي طبيب القصر إنها تتنقل لغرفة تانية علشان تشعر بالهدوء والاسترخاء، لكن للأسف ما كانش فيه فايدة. اللي زود المأساة إن 6 من خادمات القصر ماتوا واحدة ورا التانية في حوادث بشعة وغامضة، والغريب إن بعد كل حادث منهم كانت آن بتحاول الانتحار بأكتر من طريقة. البعض شك فيها إنها ليها علاقة بحالات الوفيات الكتيرة اللي بتحصل. بعد وقت بسيط لقي شقيق البارون أمبان مصرعه داخل سرداب القصر، وكان مقتول بطريقة بشعة. لم تدم الأحداث كثيرا لأن آن ماتت. توجهت الشكوك نوعا ما للبارون أمبان شخصيا، لكنه مات سنة 1930، وفضل القصر مهجور لسنين طويلة لأن ما كانش فيه ورثة. ومن وقتها تكاثرت الحكايات والأقاويل عن الأشباح اللي بتسكن قصر البارون، وسمع أصوات غريبة طلع من القصر بشكل دائم، والبعض بيقسم أنه كان بيشوف برج القصر اللي المفروض أنه ما بيتحركش بيتحرك، وأنوار القصر كانت بتضيء من تلقاء نفسها. اللي حصل أن الطقوس الشيطانية اللي تم ممارستها في القصر قبل كده دفعت مجموعة كبيرة من الشباب سنة أو في التسعينيات في قصر البارون لممارسة عبادة الشيطان. كانوا بيدخلوا بيتسلقوا الجدران وما كانش حد بيجروا يمنعهم، وحاول احد الحرس الموجودين انه يمنعهم من دخول، الحرس اللي بيبقوا موجودين بره انه يمنعهم، ولكنهم ضربوه وهددوه فما بقاش يعترض، وكان بيسيبهم يمارسوا طقوسهم جوه. تم القبض عليهم، وكانوا بيقيموا حفلات صاخبه جدا على نوع من الموسيقى البلاك ميتال، وكانوا بيلطخوا الجدران القصر بدماء قطط وكلاب، وكانوا بيقولوا بعض الجمل اللي جايبينها من كتب التحضير وكتب التعويذ والطلاسم لتحضير الجن ولعبادة الشيطان. القبض عليهم كان بيقدم تفسير واضح للسكان حوالين القصر اللي دايما بيسمعوا صوت موسيقى عالي جدا ومزعج جدا، وناس بتقول كلام مش مفهوم بصورة جماعية. أمين الشرطة التابع لوزارة الآثار اللي كان بيحرس القصر من جوه بيقول: أنا أول ما نزلت خدمة هنا ما كنتش مقتنع لموضوع العفاريت والكلام الفاضي ده، وأول ليلة هنا كنت بتكلم في التليفون يعني وعمال بتمشى. الكلام ده مش بعيد على فكرة، الكلام ده قريب. وفجأة لقيت نفسي جوه القصر، أنا مش عارف دخلت إمتى، ولقيت الشبكة اتقطعت وبدأت أسمع أصوات غريبة، وحسيت بأنفاس سريعة زي ما يكون في حد جاي يجري ورايا. خرجت من القصر أجري، وفضلت لمدة أسبوع مريض ما بتحركش، ولكني بعدها تعودت. لكن في شاب تراهن مع صحابه إنه يدخل القصر. كانوا مجموعة من الشباب اتحدوا بعضهم انهم هيدخلوا قصر البارون، كانوا خايفين، ولكن واحد فيهم قال لهم: انا مش خايف، انا اللي هدخل القصر وهخرج تاني وهعرفكم ان انتوا الجبنة. دخل الشاب بالفعل القصر، وفضلوا اصحابه مستنيينه برا. الرواية بتقول انه مخرجش، ورواية تانية بتقول انه خرج في حالة يرثى لها، وفضل مكتئب ومريض نفسي لمدة طويلة. علامات الأماكن المسكونة. شم روائح غريبة، ريحة برفانات قوية جدا، ريحة دخان سجاير، ريحة خشب بيتحرق، الأحلام الغريبة عن ناس أو أماكن ما تعرفهاش. الأرواح اللي ساكنة في البيت ممكن تتسبب في حدوث أحلام أو كوابيس عنها. تحلم بأماكن عمرك ما رحتها قبل كده أو تشوف ناس عمرك ما قابلتهم في حياتك. الأحلام دي بتدل إن المكان اللي أنت موجود فيه الأرواح بتحاول تتواصل معاك. الإحساس إنك متراقب، الإحساس إن في حد جنبك بيكلمك أو حد جنبك بيحاول يتواصل معاك أو حد أنت بس مجرد حاسس بوجوده ومش عارف تكلمه. تحس ان الهواء تقيل او انك مش قادر تتنفس بصعوبة برغم ان انت في مكان مش مغلق لدرجة ان الهواء يكون معدوم فيه. تسمع اصوات غامضة، همس، دوشة، صراخ، احيانا خطوات اقدام لاشخاص مش موجودين. بتبقى الكائنات عايزة توصل لك انها موجودة وقريبة منك، وممكن تكون بتقول لك امشي. لكن في الغالب الغالبية العظمى ما بيكونش فيه أصوات عالية تقدر الأذن البشرية أنها تسمعها، ولكن لو عندك قطط أو كلاب في البيت أحيانا ممكن تستعجب من تصرفاتهم، من حركاتهم، من أصواتهم. في الحالة اللي زي دي أعرف أن هم شايفين حاجات أنت مش شايفها، وأن البيت بتاعك في أرواح كتير. إحساسك بسخونة مفاجأة حواليك أو برودة مفاجأة أو هواء من مصدر مجهول. اختفاء الحاجات، بتدور على حاجة وانت عارف ان مكانها موجودة في المكان ده، وانا شايفها لسه وكانت موجودة وتختفي تماما، وزي ما اختفت فجأة بتظهر فجأة وبتظهر في مكان غريب مش متوقع انها تكون فيه، او تظهر في مكان المعتاد بتاعها اللي انت دورت عليها فوق 10 مرات وما لقيتهاش. تطفي نور مكان وبعد شوية تروح تلاقي المكان نوره منور. تبقى قاعد في الأوضة وسامع صوت التلفزيون شغال في الصالة مثلا او في أوضة تانية وتروح تلاقيه مش شغال. تحس بلمسة خفيفة، لمسة خفيفة مش عارف مصدرها ايه لدرجة انها تلفت انتباهك. مصدرها ايه؟ محدش يعرف. تصحى من النوم على ألم وجع ان في حد ضربك، رصد سلوك الحيوانات الغريب اللي قلت لك عليه، رؤية ظلال تتحرك سواء بهيئة بشرية أو هيئة قريبة من الضباب. لو حصل معاك العلامات دي أو بشكل ما بعضها أو قريب منها، يعني احتمال يكون في حالة من التواصل أو حد أو شيء من العالم الآخر بيحاول يتواصل معاك. أنا هحكي لكم عن حاجة، أنا حكيت لكم عن زيارتي لقصر البارون، وأنا ما أقدرش أكذب فيها وأقول إن أنا شفت حاجات غريبة. لا، أنا شفت مكان مقبض، مكان يخوف، المكان تصميمه مرعب، السلالم والضلمة اللي موجودة فيه. هو مش كبير زي ما بيبان وأنت معدي عليه في الشارع، لكن هو مش كبير بالشكل ده، لكن المكان يخوف. أنت وأنت فيه من اللي سمعته عنه بتخاف. لكن أنا هحكي لكم عن قصة حكاها لي واحد صاحبي ماجد. ماجد حكى لي عن واحد صاحبهم اشتروا بيت في القليوبية او في بنها تحديدا. البيت كان مهجور من مدة كبيرة، فاللي حصل انه راح بالليل وقعد وبدأ يدخن. بيحكي وبيقول هو بيحكي بعدها بمدة طويلة لان حصل له حاجات هحكيها لكم. بيقول انا وانا قاعد وبدخن السيجارة، الدخان بتاع السجاير بدأ يتحرك كأن في حد قاعد في وشي وبينفخ. بيقول لدرجة ان انا حسيت بالنفخ في وشي. بيقول بدأت اتلفت حواليا يمين وشمال. بيقول كنت جايبين لمبتين كده حاطينهم في البيت ده بس عشان لما ندخل كل شوية، لان المفروض كنا هنهد البيت ده عشان يعني هنبني بيت تاني يعني. يقول النور منور عادي ولكن بدأت الإضاءة تتحرك تترعش كهربا كلها اتقطعت. بيقول هو بيت من البيوت القديمة الكبيرة اللي سقفها عالي. بيقول بدأ قلبي يدق جدا ومش عارف هعمل ايه، لحد ما الكرسي اللي جنبي بدأ يتحرك او يصدر صوت ان في حد بيقعد عليه. انا بفكركم القصة دي قصة حكاها لي صديقي لواحد صاحبه حصلت في بلها في بيت قديم. بيقول بدأت أحس إن في ناس بتتحرك وفي ناس جاية جنبي وفي ناس رايحة يمين وناس رايحة شمال، وبدأت كأني موجود في بيت فيه ناس سكان كتير. استجمعت قوتي وشجاعتي وفتحت باب البيت، جريت لحد ما وصلت للباب وفتحت الباب وخرجت. ماجد صديقي بيحكي لي عنه، بيقول لي هو دخل في حالة غريبة جدا من المرض النفسي. بدأ يكلم نفسه، بدأ ربنا يعافينا جميعا يحصل له نوع من التبول لا إرادي، بدأ ينعزل تماما، ما بقاش عارف حد من صحابه، ومحدش عارف إيه اللي حصل له علشان يشوفوا إيه اللي جريله. يعني حد من الناس اقترح من القرايب أو الجيران، اقترح عليهم إن هم يجيبوا له شيخ، وكانت من أسوأ التجارب، لأنه بيقال إن هو بدأ يعني زي ما بيجي بقى في الأفلام والحاجات دي، بدأ يتنطط ويتعفرت ويتكلم بأصوات تانية، وبدأ يحاول يضرب كل اللي موجودين حواليه. فالشيخ اللي موجود قال هو هيتعالج ولكن محتاجين جلسات كتير، لحد ما حد بعد مدة طويلة شار عليهم قال لهم أنا هقول لكم تعملوا إيه، بيعوا البيت. نبيع البيت يعني إيه؟ بيعوا البيت. البيت ده مسكون وليه أهله، وهما مش راضيين عن انكم تشتروا البيت وتبيعوه. بيعوا البيت وخلصوا ابنكم من اللعنه اللي هو فيها. بالفعل باعوا البيت، ومجرد ما البيت اتباع صاحب صديقي ماجد خف، وبدا يحكي لهم على اللي حصل في البيت، وانه مش فاكر اي حاجه بعدها غير انه كان بيشوف احلام كتير جدا لناس بتيجي تكلمه وبتحذره من ان هما يهدوا البيت. هو دلوقتي إنسان كويس جدا وخف وبقى كويس ومفيهوش أي حاجة، ولكن هي التجربة اللي مر بيها كانت تجربة إن هم فكروا يشتروا بيت ويهدوه من غير ما يستأذنوا صحابه. شكرا يا معلمين، نتقابل يوم الثلاث إن شاء الله منتصف الليل، كلام معلمين على راديو 90 90. سبقوا على ألف خير والسلام عليكم.